ملخص كتاب كيف وصل إلينا هذا الدين من أخضر.com لمؤلفه علاء عبد الحميد. بدأ الكاتب في دراسة الدين في سن صغيرة، فبدأ أول ما بدأ مع تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، الذي تميز في تفسيره بعرضه للآراء المختلفة ومناقشاتها، فتعلم منه أن هناك آراء ونقاشات، وهذه النقاشات تبرز الرأي القوي وتدعم صحته، ويتضاءل بها الرأي العليل وتدحض حجته، والمسلم الحق يسلم لله، إذا أمره فعل، وإنها انتهى، إنما يكون النقاش في فهمنا نحن عنه، وهل ثبت عنه سبحانه هذا الأمر أو النهي حقا؟ يسترسل الكاتب في هذا الكتاب مع أفكاره من خلال فهمه الشخصي للدين عبر رحلة حياته، ومن ثم مع العلوم التي كونت تلك الأفكار، ليصل إلى إجابة سؤال كيف وصل إلينا هذا الدين؟ أولاً، مصادر المعرفة. للتثبت مما بلغنا من الدين نحتاج إلى طريقين متوازيين، أولهما المصدر الذي نستقي منه، والثاني الأدوات التي نستخدمها لفهم هذا المصدر. ومصادر المعرفة كما يبينها الإمام النسفي هي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. لكن الخطاب الإلهي ليس من ضمن المحسوس، بل هو في نطاق الغيبيات، لذا فإن كل معرفتنا به ما أخبرنا به الأنبياء صلوات الله عليهم، أي إن مصدرنا هو الخبر الصادق أو النقل. ولكن سرعان ما برز الصراع بين النقل والعقل، فكان لا بد من الوقوف على معنى ودلالات المصطلحات كالنقل والعقل والنص والاجتهاد والتعارض. لكن دعنا نقر أولاً أن العلم اجتهاد بشري غير معصوم من الخطأ، بما في ذلك العلوم الشرعية، وعلماء الشريعة أول من أدركوا ذلك، فوضعوا الضوابط التي تحد من تلك الأخطاء البشرية، ووضعوا المناهج لاختبار صحة ما نقل إلينا. ويوضح الكاتب أن الخبر المنقول هو كل خبر يعتمد على الذاكرة أو حتى على الكتابة في نقله. ولنتثبت منه نجد أننا بحاجة إلى استوثاق عملية النقل وسلامتها والتأكد من مضمون المنقول، فاهتم علماء الحديث بأمر المسألة الأولى في حين اهتم الفقهاء بأمر الثانية، بالإضافة إلى التأكد من إمكانية الوثوق بالناقل نفسه، وهذه الثلاثية الناقل والمنقول وعملية النقل هي ما ينبني عليه منهج التوثق من النقليات. ثانياً، الناقل. من مشكلات نقل الأخبار المتعلقة بالناقل نفسه احتمالية اختلاط الأمر عليه، أو الوهم والنسيان، أو تعمد الكذب، بالإضافة إلى التأثر النفسي والانفعال العاطفي. لكن علينا التنبه أن مجرد الاحتمال لا يعني الوجود، فنحن لا نحني رؤوسنا كلما مررنا بجوار شيء لاحتمالية سقوطه، لكننا نحنيها إن كان هذا الشيء مائلا بالفعل، أي إن رد الفعل يكون بناء على ظهور دليل لا بمجرد الاحتمال المطلق. وللبحث عن تلك الأدلة يتحرى العلماء عادة الناقل في الكذب أو وجود سوابق له، والملابسات المحيطة بعملية النقل وحالة الناقل الصحية والعقلية ومعقولية الخبر، وهل يعارض غيره من الأخبار؟ ويخبرنا الكاتب عن قصة أحد الباحثين في علم الحديث، وهو يحيى بن معين، عندما أراد التأكد من أحاديث راو يدعى حماد بن سلمة، فكان يستمع لروايات تلاميذ حماد عن حماد نفسه، ولروايات أقران حماد عن شيخهم الذي هو شيخ حماد نفسه، ثم يقارن روايات تلاميذ حماد، فإن وقع اختلاف من بعضهم فقط تبين أنه سهو منهم، وإن اتفقوا في صيغة تيقن أنه أخبرهم بها هكذا، فتكون الخطوة التالية هي التصعيد للتأكد من حماد نفسه، فيقارن روايات أقرانه بروايته، فإن اتفقوا في اللفظ صعد للتأكد من شيخ حماد نفسه، ومقارنة رواياته بروايات أقرانه وهكذا صعودا، فإن وجد خطأ علم من أين بدأ، وهل هو خطأ متكرر من هذا الراوي؟ فتبين الخطأ وتقييم الراوي يتم بعملية إحصائية رقمية للاختلافات الواقعة في روايته في كل حديث بشكل منفرد، ومجموع ذلك في كل الأحاديث يبين الحكم على مروياته. ثالثاً، الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو العلم الذي يسجل أسماء الرواة وأحوالهم، فمما كان العلماء ينظرون إليه هو أن يكون الرجل عدلاً، ومعنى العدالة هو أن يكون تاركاً للمنكرات والكبائر ولم تظهر منه استهانة بالدين، وهو نفس تعريف العدالة في باب الشهادة في أحكام الفقه، إذ جعلوا التهاون الظاهر بالدين طعناً في قبول رواية الراوي، ولم يكن الأمر بلا ضوابط، فكانت القاعدة أن الجرح لا يقبل إلا مفسراً، فيبين الطاعن في أحدهم سبب طعنه، حتى لم ترفض رواية أحدهم إلا وقد كان ظاهر الفسق والمجون. وكانوا يتثبتون أيضاً من فهم الناقل للمنقول، فينظرون إلى المنقول أو الحديث نفسه، وكانت طريقة المحدثين أن ينظروا إلى المعنى ومدى توافقه مع غيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع، ومن هنا ظهرت مصطلحات الغريب والشاذ والمنكر، فكان ما يروى عن شخص واحد يسمى بالغريب، وإن توفر أكثر من رواية للخبر الواحد تقارن ببعضها، فإن تعارض المعنى فيها سمي المتن مضطرباً، وإن كان المعنى مخالفاً لما هو أوثق منه سمي بالشاذ. أما طريقة الفقهاء الأحناف فكانوا ينظرون إلى فقه الراوي، ثم القرائن المحيطة بروايته، ثم اتساق المعنى مع سائر الأصول. رابعاً، عملية النقل. للتثبت من عملية النقل قسمت الأخبار تقسيماً هرمياً، فالأدنى رتبة خبر الواحد، والمتوسط خبر الآحاد أي العدد القليل محاطاً بالقرائن التي تدعم صحته، والأعلى درجة هو التواتر، ومعنى التواتر هو الكثرة والانتشار، وتلك كثرة الموثوقية للعشوائية، إذ إن كثيراً مما يتناقله الناس بل ويجمعون عليه يكون أحياناً مزيفاً، وكثير من الوقائع يتم تزييفها عمداً ولا تنكشف حقيقتها إلا بعد سنوات وعقود. والدارس لعلم الاجتماع يدرك تكوين الوعي الجمعي وسهولة توجيهه والتأثير فيه، إذ مما يؤثر في عملية النقل الأوهام الجماعية والعادات والشائعات. لذا وللتمييز بين السند والأسطورة مثلا، كان علينا أن ندرك أولا أن الخبر هو وسيلة لنقل المعارف لا لإثباتها، وهو نقل لواقعة حسية وليس لرأي فيها، فغاية الناقل نقل الخبر كما سمعه فينتهي إلى الحس، عندها لا يكون التشكيك في المنقول بل في تفسيرنا نحن للمنقول، وهذا هو الفرق بين الاجتهاد والثبوت، فالثابت هو الخبر والتفسير ما يجتهد فيه، ولا بد أن يكون الحس الذي يتوقف عليه النقل سليما، فإذا كانت مشاهدة فلا بد أن يكون المشاهد سليم النظر، ولا يكفي سلامة الحس بل وملائمة الوسط كذلك، فسليم البصر إن كان في الليل وعلى مسافة بعيدة لا يوثق بمشاهدته لعدم ملائمة الوسط. خامساً، صحة النقل. ينبغي في تتبع صحة النقل ملاحظة قانون العادة في الصدق والكذب، أي ألا يكون الخبر كمثل قول الآباء عندما كنت في عمرك كنت الأول دائماً، فذلك مما لا يؤخذ بصدقه في العادة. وأيضاً كلما كان عدد ناقلي الخبر أكبر كان أوثق، مع مراعاة الاحتراز من إمكانية التواطؤ على الكذب من المجموعة. وبين الأسطورة والتواتر تجد أنك لا تستطيع الوصول إلى رواية الأسطورة الأصلية ولا لراويها الأول، أما الأخبار المتواترة فإنك تستطيع تتبع خيوطها حتى أولها في سلسلة متصلة تسمى السند، أي إننا نصل بسند الحديث حتى أول راو من الصحابة وننتهي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تصل إلينا السنة بالنقل شفاهة فقط، بل بدأ تدوين الحديث منذ زمن بعيد، وأغلب ما جمعه البخاري كان قد سبق تدوينه في مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. ومما احترز له أيضا اختلاط الوهم بالحس، فأحيانا تؤثر مشاعرنا وحالتنا النفسية أو الجسدية في إدراكنا فنتوهم ما لا وجود له. فمثلا روايات ضحايا الحروب والمجازر قد يشوبها بعض المبالغة لحالة الهلع التي يكونون فيها، لذا كان المحدثون يراعون حال الراوي من عمره وصحته ومكان وجوده، كأن يكون في مكان زحام وتكدس مثلا لما سمع الرواية. سادسا، النقد التاريخي للنقل. يتساءل المؤرخون ما الذي يضمن أن الراوي لم يزد أو يبالغ لمصلحة شخصية قد تكون سياسية مثلا، أو أنه لم ينقص خوفا من البطش به. فقد شهد التاريخ الإسلامي صراعات الخلفاء على الحكم والبطش ببعضهم، وقد انقسموا أيضا إلى سنة وشيعة واتسعت الخلافات بينهم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك لم يكن ليخبر بشأن من الشريعة العامة لواحد فقط، فلا يصل إلينا إن هو كتمه. أما عن انفراد حديث بنصه من راو واحد، فإن سكوت الصحابة عنه أو العمل بمقتضاه وعدم إنكاره قرائن لموافقتهم على مضمونه، فهم كانوا إن حدث أحد الصحابة بحديث لم يسمعوه طلبوا بينة عليه، فلا يقبلون حتى يؤكد نفر منهم ما سمعه، كما في حديث الاستئذان ثلاثا. وأما عن وجود المنافقين فقد أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرفونهم، فلم يكونوا ليأخذوا بقول منافق إلا إن كان موافقا لما يعلمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. ويذكر الكاتب أن العلماء لم يفرقوا بين مرويات السنة والشيعة ما توافرت فيها شروط الصحة والتشكك في الرواة بحجة وجود مصلحة ما لم يكن مصحوبا بقرينة، فإنه نوع من العبث والتشكك الذي لا ينتهي. وكان لابن خلدون منهج في التوثق من الأخبار التاريخية، يقول بمحاكمة ما يقال إلى سياقه التاريخي المناسب لزمانه لا لزماننا، ويحللها تحليلا موضوعيا لحيثيات الكذب والصدق. سابعا، هل كان المنقول مقبولا؟ ينبع جزء كبير من حكمنا على الأشياء من معارفنا السابقة، وعندما تضيف إلى فارق المعارف فارق البعد الزماني تتسع الفجوة. فإن أخبرت رجلا من قرون مضت أن الناس سيسافرون جوا فإنه سيتهمك بالجنون، وعندما تخبر ابنك أن الجنيه كان يشتري اللحم والفاكهة ويفيض فإنه لا يصدقك. لذا فعندما نحكم على نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نحكم عليه بذهن ضيق منحصر في زماننا ومعارفنا فقط، فالوحي يتجاوز الزمان ويتجاوز حدود معرفة الإنسان. ويشير الكاتب إلى أن المعارف تقسم إلى ثلاث دوائر، هي العقل والعادة والشرع. فدائرة العقل ترجع إلى معنى واحد هو عدم التناقض، أي اجتماع الشيء وعدمه في ذات الوقت. أما الحكم بقدرة الإنسان على الطيران أو حركة الأرض فتلك أحكام تدخل في دائرة العادة، أي لا بد من تجربة ومعرفة مسبقة لتقرير الحقيقة فيها، ونحسبها نحن في دائرة العقل لقدمها فينا وشعورنا ببداهتها. ودائرة العادة هي كل معرفة مستمدة من التكرر في الوجود أو من التجربة الإنسانية. أما دائرة الشرع فأكبر مشكلة تواجهنا فيها هي الخلط بينها وبين ثقافتنا الموروثة التي قد يكون الشرع نزل أصلاً لتغييرها. فالشرع مثلاً يجعل التكليف مرتبطاً بالبلوغ مع العقل، بينما تضع الدول سناً للرشد وترتب عليه أحكاما قانونية معينة، فتلك دائرة تختلف عن تلك تماما. ثامنا، دوائر محاكمة النقل. عندما نكون بصدد الحكم على المنقول بالقبول أو لا، فإننا نحاكمه لتلك الدوائر الثلاث. ففي محاكمة الحديث إلى العقل نجد أن النقول التي كان ظاهرها مناقضا للعقل كانت قليلة جدا، وكان الفقهاء ينظرون هل نقل هذا الحديث ثقات؟ ثم هل أنكره أحد من كبار الصحابة؟ وهل تصرف النقلة الثقات في المعنى؟ وهل هناك روايات أخرى توضح اللبس؟ بعد كل ذلك ينظرون إن كان المعنى يحتمل المجاز، فإن تعثر بعد كل ذلك الوقوف على معنى يوافق العقل رفض الحديث، ولم تقع حالات تنتهي لذلك على كل حال. أما المحاكمة إلى العادة فتلك أكثر المساحات التي يحصل فيها الخلاف، مثل ما يحصل من خلط بين مساحات الشرع والمساحات الدنيوية في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته، إذ ذلك بحاجة إلى فقهاء يعرفون القواعد الكلية في الشريعة ليعرفوا إن كان هذا منها أم لا، وهل تعبد الصحابة بمثلها أم لا، لئلا نلزم الناس بعادات قريش بدلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية. وأما المحاكمة للشرع فالأصل ألا تناقض في الشرع، ولكن بعض الأحاديث التي كان في ظاهرها أن فيها تناقضا فقد اجتهد العلماء في تأويلها، ومن هؤلاء الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ابن قتيبة والشافعي. تاسعا، كيف تنتقل إلينا المعارف؟ ما نقل إلينا نقل بعضه بلفظه والبعض الآخر بفهم الصحابة له، وما نقل بالمعنى لم يكن على نفس المرتبة، فالمعنى الذي لم ينقل عن كثير ولم يكن شائعا نحتاج معه للتأكد من فهم الناقل. أما ما نقل بالمعنى ونقله جمع كثير فيتحقق بذلك الأمن وانتفت عنه الشبهة. ومن صور النقل بالمعنى المنتشر بكثرة ما يسميه العلماء الإجماع، وهو اتفاق المجتهدين على حكم فقهي، وقد قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والمعارف النقلية ليست على نفس الدرجة من القوة، فمنها قطعي الثبوت، ومنها ما نغلب صحته، ومنها ما هو في مرحلة الشك، ومنها الضعيف، فهي بين يقين في النفي وشك ويقين في الإثبات. وما لم يكن الحديث موضوعا فلا نجزم برده، بل تتفاوت حتى درجات الضعف، فقد يكون الحديث ضعيفا لكنه يوافق معان أخرى فيقوي حديثا صحيحا أو يعمل به في باب محاسن الأخلاق. وبين الشك واليقين درجات، هي الظن وغلبة الظن ورتبة غلبة الظن كافية للأخذ بالحديث في باب العمل، وهذا ما نفعله في حياتنا اليومية في كل شيء. فما يغلب على ظننا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، إذ إنك إن لم تفعل تكن قد أخذت بما يغلب الظن أنه مناف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كمن أرشد إلى وجهة يبلغها من طريق محدد فتركه وسار فيما حذر منه، بيد أن المتروك هو هدي النبي والوجهة هي الجنة أو النار. وختاما، وضع المؤلف بين أيدينا تبسيطا غير متعمق في علوم الحديث ليبين لنا أن السابقين قد بذلوا كل ما في وسعهم واستفرغوا كل طاقاتهم وعملوا حساب بشريتهم ولم يتنكروا لذلك، بل وضعوا الآليات لحصر الأخطاء وتفنيدها. ولا بأس بأن يجتهد مجتهد بعد أن يدرس فيناقش وينظر، ولكن أن يأتي منظر لا يملك أي أدوات لتلك العلوم ويطلب منك أن تتشكك في كل شيء، فهذا عبث وضلال لا ينبغي لمؤمن عاقل أن يسلم له، بل يبحث ويتعلم كيف وصل إليه هذا الدين.